هذا سائل فضيلة الشيخ، يقول شخص عنده عمارة يؤجرها، هل فيها زكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليه الحول من العقد. نعم، لو كان الإنسان يبيع ويشتري في هذه العمارات مع تأجيرها فإن الزكاة تجب عليه في قيمة هذه العمارات وفي أجرتها أيضا. وعلى هذا فالضابط في هذه المسألة أن ما أعده الإنسان من العمائر للتأجير أو للسكنى أو ما أشبه ذلك ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها الزكاة في أجرتها. وأما من كان عقاريا يبيع ويشتري العقارات من العمائر وغيرها فإن عليه الزكاة في قيمتها، فإذا حال الحول وجب عليه أن يقدر قيمة هذه العمارات ويخرج ربع عشرها، وذلك لأن عروض التجارة لا يكون فيها الزكاة إلا إذا عده للتجارة. وأما ما عده للتنمية والاستغلال من عروض التجارة فليس فيه شيء، أي فليس فيه زكاة، لكن الزكاة في أجرته. نعم، بارك الله فيكم.